إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك. تكلمنا في الأسبوع الماضي، وهو كتاب المهذب في المذهب الشافعي، تكلمنا في الأسبوع الماضي على المسح على الخفين. اليوم إن شاء الله بإيجاز نستكمل بعض الفروع التي تمس هذا الباب، حتى نتدارس واحتك بعضنا ببعض للاختبار. كما قلنا، لا نترك الدرس دون أن نأخذ منه الفائدة. المسح على الخفين، بينا الخف المشترط فيه المسح، واليوم إن شاء الله نكمل الشروط ونبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للمسح على الخفين الطهارة. المسح على الخفين يصح للإنسان أن يمسح على الخف أو على الجورب بشرط أن يكمل طهارته، يعني يتوضأ وضوءا كاملا ويدخل الخف على طهارة كاملة. الأصل في ذلك حديث المغيرة وصفوان بن عسال وغيره، لكن حديث المغيرة بن شعبة حديث صريح في ذلك في الصحيحين، عندما كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وأتاه بالماء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه حتى يغسل رجله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما، قد أدخلتهما طاهرتين. فهذا كأنه وصف لحكم، علة لحكم، شرط وقيد. كأن المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمغيرة: طالما أو ما دمت قد أدخلتهما طاهرتين فقد استكملت الشروط للمسح الصحيح الذي أترخص به. فمفهوم المخالفة: إن لم يدخلهما على الطهارة الكاملة لا يصح المسح، وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل أصيل في شرطية الطهارة الكاملة. والمرء بالنسبة لهذا الشرط على حالات. الحالة الأولى مثلا، نقول أن رجلا صلى الفجر في جماعة، ثم بعدما صلى الفجر نام نصف ساعة ساعة، ما استغرق، يتقلب، فنام نصف ساعة ثم قام فلبس الخف وذهب إلى العمل. بعدما انتهى من عمله أذن الظهر فأراد ليصلي للظهر، فهو قد انتقد وضوء، أراد أن يصلي الظهر فذهب فتوضأ، فأراد أن يمسح على الخفين. ما رأيكم في هذه المسألة؟ يمسح أو لا يمسح؟ صورة المسألة: الرجل قد صلى الفجر في جماعة، ثم أراد أن يسترخي نصف ساعة، ثم ذهب أو نام، ثم ذهب إلى العمل حتى أذن الظهر وذهب ليتوضأ، فتذكر أن الخف على رجليه، قال: أمسح أو لا أمسح؟ فانتظر من الفقهاء، فقهاء المجلس، أن يفتوه في هذه المسألة، فتوا عليكم أم تحيلوها. لبس الخف بعدما قام. أيوة، هذا محل المسألة. إذا أردنا التفصيل الفقهي نقول: من قال بأن النوم ناقض مطلقا فالمسح لا يصح. لما؟ لأنه قد لبس الخف على غير طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط أن تكون هناك طهارة كاملة حتى يمسح. ومن قال بأن النوم لا ينتقد الوضوء به مطلقا، وهذا قول لبعض العلماء، قال المسح ايش؟ يصح. لما؟ لأنه ما انتقد وضوء إلا بالنوم نصف ساعة، وهذا نوم لا ينتقد به الوضوء فيصح المسح. تفصيل الصحيح في ذلك أن نقول بأنه لما نام استرخى فلم يمكن المقعدة، فإن لم يمكن المقعدة فقد انتقد الوضوء على المذهب، وهذا الراجح كما سنبينه. فإذا عليه أن يخلع الخفين وأن يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يلبس الخف ويمسح بعد ذلك. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: رجل توضأ وقال: علمت فقها أو تفقهت بأن المسح على الخفين لا يكون إلا بعد طهارة كاملة، فتوضأ فغسل يديه وغسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى، قال: الحمد لله، فلبس الخف في الرجل اليمنى، ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخف في الرجل اليسرى. هنا ما حكم المسح بعدما فعل ذلك؟ صلى الصلاة التي يريد أن يصليها، وبعدما صلاها جاءت الصلاة بعدها، أراد أن يصلي فعلم أنه قد انتقد وضوءه، فذهب فتوضأ ثم نظر إلى رجليه فوجد الخف، فقال: أمسح. قد لبستهما على طهارة، ثم تراجع وقال هل لبستهما على طهارة أم لا، فما الحكم؟ هذه الحالة الثالثة مصورة عندكم ولا لا؟ هذه المسألة فيها خلاف في المذهب، أن المسح عليه لا يصح. في المذهب أن المسح عليه لا يصح. لما؟ لأنه لم يكتمل عنده وصف اللبس على الطهارة الكاملة. إذ الطهارة الكاملة تبدأ من غسل الوجه إلى غسل الرجل اليسرى، هذه الطهارة الكاملة. فإن غسل الرجل اليمنى لم تكتمل طهارته. عند الحنابلة وعند الأحناف، وهذا يوافقنا المالكية على ذلك، عند الأحناف لا، يقولون بأن كل عضو وجزء من أعضاء الوضوء بعدما يمر عليه الماء فقد رفع عنه الحدث. والصحيح الراجح الذي يوافق الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما طاهرتين، فهذا الوصف أن تكون طهارة كاملة. فعليه أن يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم يلبس الخف حتى يستبيح المسح. لكن يا ترى ماذا نفعل وفقها، يعني ماذا نفعل مع هذا الرجل الذي توضأ وغسل يديه وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم غسل اليمنى فلبس الخف، ثم غسل اليسرى فلبس، على المذهب ماذا نقول له؟ لا بد من ايش؟ طيب كيف تفتون هذا الرجل الآن؟ أنتم الآن المذهب لابد أن يدخلهما على طهارة كاملة، وهذا الراجح أثرا، لكن كيف نفتي الرجل؟ ماذا نقول له؟ قطع الخف، أنت عاصي ليس لك المسح. ماذا نقول تفقها؟ اخلع الاثنين وانتهى الموضوع، وبعدين وما يمتح هو هيخلع، هو كده كده لازم يخلع، ها يخلع اليسرى وبعدين يلبس، ما رأيكم؟ ها باشمهندس؟ ها لا لا صراحة ها ما في ولا واحد وافقك، مع اني صبر رأسك قبل ان تتكلم. هذا هو الراجح الصحيح يا اخوة يا فاضل، كنت هتقول كده الحمد لله مصر والشام متحدين، الحمد لله الحمد. هو دائما عامة يعني في الطمات التي نزلت على الأمة الإسلامية كان دائما مصر والشام الاتحاد كان جيد لهم. أقول الصحيح الراجح في ذلك أنه قد توضأ وغسل اليمنى وغسل اليسرى، هو غسل اليمنى ولبس الخف، فهذا اللبس الأول لا يصح، لكنه غسل اليسرى، إذا تمت الطهارة واللبس الأول لا يعتد به، فقلنا له اخلعها. وبعدما لبس اليمنى لبس اليسرى، فلبس اليسرى على طهارة كاملة. تخيلوا معي، توضأ وغسل اليمنى ولبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، عندما نقول الطهارة الكاملة أين؟ عند لبس اليسرى. لما؟ لأنه غسل الرجلين فتمت طهارته فلبس اليسرى، فإذا اليسرى قد إيش؟ لبسها على طهارة كاملة. تبقى اليمنى، قلنا له اخلع اليمنى والبسها مرة ثانية، واضحة؟ لا مش فاهمين. توضأ، الشرط الآن لابد أن الطهارة تكون كاملة، يعني بغسل الرجلين. الرجل توضأ وغسل اليمنى فلبس الخف الأيمن، قلنا هذا اللبس لا يعتد به. لما؟ لأنه لم يغسل اليسرى. طب غسل اليسرى تمت الطهارة لما تمت؟ تمت، فلبس اليسرى، هذه اليسرى الرجل اليسرى لبسها على طهارة كاملة أم لا؟ إذا تصح ولا ما تصح؟ تصح. يبقى اليمنى، فيخلع اليمنى ويأخذها فارسها مرة ثانية، فنقول قد لبستها الآن على طهارة، لكنك خالفت السنة. إذ البداء في السنة أن تبتدئ باليمين، وأنت ابتدأت باليسار، لكن صح لبسك. يبقى إذن إذا قلنا بالمذهب وهذا هو الراجح الصحيح، لابد أن يدخل الخف على طهارة كاملة في الرجلين، يتم الوضوء كله، ثم بعد ذلك يدخل الخف بعدها. طيب أنا الامتحان خلاص، هو أفضل شيء سيب الدرس ونخش في المدرسة مع بعضنا، لكن في أشياء مهمة تهم العامة أصالة، فنبدأ نيسرها عليهم بإيجاز، ويبقى النقاش أفضل لنا عشان الاختبار يكون سهل على الإخوة. الآن بعد هذه التأصيل وبينا الشرط أنه يدخل على طهارة، نتكلم على الجورب أو الشراب، يصح المسح على الجورب أو الشراب أم لا؟ لأن هذا يهم العامة، ثم نتكلم على المسح على الجوربين أو الخفين، وبعد ذلك نتكلم على مسألة الخف المغصوب وننتهي. إيجاز المسح على الجورب في المذهب، يقولون الجورب على حالتين. الحالة الأولى أنه يحيط، طبعا يكون ساتر ومحيط على ما اشترط عليه، أنه يكون صفيقا سميكا، يعني والسماكة هذه شرطية حتى إذا كان البلل في الأصابع وأنت تمسح لا تنتقل نقاط الماء على الرجل، لأن هم يقولون لو انتقلت نقاط الماء على الرجل أصبح الحكم إيش؟ الغسل. ما المسح؟ هم يقولون ذلك وبينا الأسبوع الماضي الكلام هذا لا أصل له. الغرض المقصود قالوا سميكا حتى لا يمر الماء منه، والثاني أنه يكون في نعل من الأسفل يكون له نعل، لما ليستطيع المشي عليه، لأن عندهم أصل أصيل في الترخيص، وهو أن السلام رخص للأمة بأسرها أن تمتح، وتمتح على إيش؟ على الخف، والخف عرفا عندهم هو الذي أحاط بالرجل واستطاع المرأة أن يمشي عليه. فقالوا الجورب يستطيع المرأة أن يمتح عليه بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون فيه نعل وأن يكون سميكا صفيقا، ففي المذهب قولا واحدا هذا يصح المسح عليه. الحالة الثانية ألا يكون فيه نعل ويكون صفيقا أو سميكا، قالوا لا يصح المسح عليه. الحالة الثالثة أن يكون رقيقا وليس له نعل، قالوا هذا من باب أولى لا يصح المسح عليه. والصحيح الراجح في هذه المسألة أنها ترجع لمسألة تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، وهي أيوة أحسنت استحضرت الآن، كنت بعيد الحمد لله جئت أنت في الصف، خليك في الصف الآن بس عشان ما تخرجش. هذا صحيح، هذه ترجع لنفس مسألة الإيش الخف المخرق. احنا بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين وأمر بالمسح على الخفين وأقر ذلك على الإطلاق، والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي المقيد يقيده، ويبقى العام على عمومه ما لم يأتي المخصص يخصصه. فلما خصصتم بهذا؟ قالوا العرف. قلنا لو كان هذا التخصيص موجودا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الأمة لذلك، بل وروح الشريعة ومقاصد الشريعة الأصل فيها في الترخيص التسهيل ما لم يأتي المخصص أو المقيد. فالصحيح الراجح في ذلك إن كان رقيقا له نعل أو غير نعل فيصح المسح عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في المسح، بل ولعموم الحديث الذي سنبينه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين، حديث المغيرة. حديث المغيرة حسنه الترمذي وحسنه بعض العلماء وضعفه كثير من المتقدمين، والنووي أيضا أقر تضعيفه، لكن الصحيح الراجح أن هذا الحديث صحيح فيه زيادة، وسبب التضعيف هذه الزيادة أنه مسح على الجوربين والنعلين، وقصة المغيرة كانت في الخفين. نقول ليس فيها ثمة إشكال، تعددت القصة فيصح الحديث أن السلام مسح على الجورب. وإذا مسح أن السلام على الجورب هذا على العموم، ولو كان مخصصا أو مقيدا بوصف لقيده النبي صلى الله عليه وسلم ولا خصصه لحاجة الأمة لذلك. المسألة الثانية المسح على الجرموق. الجرموق هذا خف تحته خف، هو له حالتان، خف وتحته خف كأنه البطانة الأولى له، مخيط مخيط يعني الأول اللي هو الأعلى كبير والثاني صغير، يدخل الرجل رجله فيه حتى تحدث التدفئة فيدخل رجله فيه. فنقول الحالة الأولى إن كان مخيط يعني معلق به فهم اثنين في واحد كما يقولون، فالحكم أنه خف واحد يأخذ أحكام الخف ولا ندخل أنفسنا في التفصيل. الثاني أن يكون منفصل، جرموق خف وفوقه خف، يعني لبس خفين، خف أول وخف ثاني. أقول للمسح عليه تأصيلا كما قلت بإجاز حتى نتداول في مسألة الاختبار، بإجاز تأصيلا لابد أن يلبسهما على طهارة، يعني طهارة كاملة يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخف الأول ثم الخف الثاني. طيب تصويرا الآن يلبس الجورب الأول أو الشراب الأول للبرد الشديد ثم يلبس فوقه الشراب الثاني، على شرط أن يكون على طهارة كاملة. لنقل بذلك، إذا قلنا بهذا فهل يصح المسح أم لا؟ أقول لها حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون الشراب أو الجورب الأسفل اللي هو في الأسفل مقطع مخرق كاللفافة، والذي في الأعلى صحيح. الحالة الثانية أن يكون الذي في الأسفل صحيح والذي في الأعلى مخرق. طيب الحالة الثالثة أن يكون صحيحين. أما في الحالة الأولى فيصح المسح على الشراب الأعلى أو الجورب الأعلى، يصح المسح على الأعلى. تخيلوا معي رجل في البرد الشديد أراد أن يتوضأ أو ينام حتى إذا قام في السحر والبرد شديد قال أنا أمسح على الخفين أفضل أو أمسح على الشراب أو على الجورب، قال والواحد لا يكفيني، فلبس واحدا فيه يعني مخرق والثاني كان صفيقا سميكا فلبسه فوقه، فلما قام قال أمسح على الأسفل أم أمسح الذي هو أعلى، الذي باشر الرجل ولا الذي باشر الشراب الأول؟ فالصحيح الراجح إن كان مخرقا هذا في المذهب أن يمسح على الأعلى، والتي تحت أو الذي هو في أسفله كأنه كاللفافة، رجل رجله فيها شيء هناك لفافة على رجله ولبس عليه الخف، فيصح ذلك على أنه خف وحيد وتحته لفافة وقد لبسه على طهارة فيصح المسح. واضحة؟ طيب الأصل في ذلك نحن قلنا لا نتحرك قيد الملة إلا بدليل، قلنا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، وفي رواية أيضا عن المغيرة أو عن عقبة على ما أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى موقيه، والموق هو الجرموق الذي فيه خف ثم فوقه خف، فمسح النبي صلى الله عليه وهذا على الإطلاق فيصح المسح إذا أدخلهما على طهارة. الحالة الثانية أن يكون الذي في الأعلى مخرق والذي في الأسفل هو الذي على الصحة صحيح، فنقول المسح على الذي في الأعلى لا يصح، لا يصح، لأنه إيش؟ ليس بخف وليس بشراب وليس بجورب، يعني غير مغطي لمحل الفرض، والثاني الذي في الأسفل غطى محل الفرض فهو الذي يأخذ حكم الخف ويصح المسح عليه. الحالة الثالثة وهي التي فيها الصعوبة أن يكون صحيحين، اللي في الأسفل صحيح واللي في الأعلى صحيح. ففي المذهب قولان، في الجديد قالوا لا يصح المسح في الأسفل ويصح المسح على الأعلى. لما؟ قالوا لأن الأسفل بدل ضعيف وأصبح ملبوسا فوقه ممسوح وليس فوق مغسول، فلا نستطيع أن نقيسه على الخف. تخيلوا معي، قالوا الذي فوق خف وتحته المفروض الخف يكون تحته إيش؟ الرجل المغسولة، وهذه ليست برجل، هو خف ممسوح، فإذا لا يصح أن نقيس الخف عليه. نقربها، الخف الآن عندما نمسح تحت الخف إيش؟ رجل، هو حكم الرجل مغسولة، إذا أي شيء أقيسه على الخف لابد يأخذ حكمه، لفافة أو نقول شراب سميك يكون تحته لابد تكون الرجل لأنها مغسولة، وهذه التي غطت الرجل يصح المسح عليها. لكن عندنا خف، وهذا الخف حكمه الغسل أم المسح؟ المسح، وفوقه خف آخر، فلا يصح أن احنا نقيسه على الخف لأن تحته ممسوح وليس مغسول. هذا وجهة النظر عندهم. والصحيح أثرا، هذا الراجح الصحيح أنه يصح المسح أعلى ويصح المسح أسفل، والإثنان حكمهما واحد. الإثنان هذا التأصيل العلمي حكمهما واحد كالخف الواحد الذي أعلى والذي أسفل، ارتبط أو نقول اندمج فكان كخف واحد. وقولي كخف واحد أنه لو توضأ وكملت طهارته ولبس الخف الأول ثم الخف الثاني ثم مسح على الخف الذي هو أعلى وصلى ثم نام أو انتقض وضوءه فخلع الخف الأعلى ثم لبسه مرة ثانية، نقول امسح عليه، نقول امسح عليه. لما؟ لأنه يأخذ حكم الأسفل، الأعلى يأخذ حكم الأسفل. وهذا طبعا عناء شديد عشان تخرجه من بطون الكتب بين العلماء. الصحيح الراجح أن التأصيل الذي يريح طالب العلم في هذه المسألة الجوربان اجعلهما جورب واحد، والخفان اجعلهما خفا واحدا واعطيهما الحكم. الصحيح الراجح ما رجحه المزني وأيضا ابن المنذر أنه يصح المسح على الأعلى والمسح على الأسفل، وإذا مسح على الأعلى وخلعه ثم لبسه يصح له المسح عليه على أنه إيش؟ يأخذ حكم الواحد. الاثنان اندمج وأخذ حكم الواحد. تبقى لنا مسألة الجبيرة، مسألة الجبيرة، رجل رجله انكسرت، نسأل الله أن يعافينا جميعا من كل سوء، ثم يعني وضعت في الجبيرة ثم لبس الخف، هل يجوز المسح عليه أم لا؟ أيضا في المذهب وجهان، الوجه الأول أنه لا يصح، الوجه الأول لا يصح والوجه الثاني يصح، مخرج على الجوربين. الوجه الأول لا يصح والوجه الثاني لا يصح. وجهة النظر في الوجه الأول، قل خف على ممسوح وليس خف على مغسول فأصبح البدل ضعيفا فلا يصح المسح عليه، والصحيح الراجح في ذلك أنه يصح المسح عليه، ومثل له يعني بعض العلماء قاس وهو قول المزني أنه قال على العمامة يمكن للإنسان أن يمسح على العمامة مرخص له، فإذا أدخل يده فمسح رأسه يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن قلنا هذا القياس وإن كان فيه وجاهة أيضا فهو محل نظر. لما؟ لأن هذا أصل، الرأس أصل وحكمه المسح، أما الخف بدل وليس بأصل وحكمه أيضا المسح ليس الغسل. إذا قال على الرجل كنا هذه فيها قوة، يعني لو قال يصح للإنسان اللابس الخف أن يفتح الخف ويدخل الماء للرجل فيغسل الرجل هل تصح ولا ما تصح؟ إن قلنا بصحة ذلك فيصح أن يمسح على الخف إن كان فوق الجبيرة، مفهوم؟ طب أسألكم، يصح للإنسان لابس الخف أن يغسل رجله داخل الخف ويصلي بذلك؟ هل يصح للابس الخف أن يدخل الماء في رجلي فيغسلها ويصلي بها وتتم الطهارة بذلك؟ هذا هو الصحيح، إذ لابس الخف الأولى له أن يمسح ولا يغسل، وإن غسل صحت فنقول صحت الطهارة، لكن الخلاف الأولى. فهذا الذي نقوله الذي على الجبيرة هو مضطر، الجبيرة هذه أصبحت ضرورة بالنسبة له، ونحن لا نقول بأن الجبيرة لابد تكون على طهارة كما قالت الشافعية، وإلا فهذا إجحاف على الناس. فالصحيح أنه يصح أن يمسح على الخف. يبقى لنا مسألة أخيرة، وكل هذا بإيجاز من أجل المدرسة. المسألة الأخيرة، رجل يعني كان في برد شديد وما وجد خفا، فوجد رجلا عنده خفان فقال أخي، والإسلام فيه أخوة والأخوة في الله، هو لو رآني وأنا يعني من البرد سأموت سيترك لي الخف، هأخذه دون استئذانه. فغصب هذا الخف، ولا نقول سرقه، غصبه من أجل البرد، فلبس الخف فمسح عليه فصلى الصلاة، الرجل قام ما وجد خفه، ينظر في الأرجل الكل خفاف، هل هذا خف أم لا؟ فسكت الرجل، والثاني سكت وقال الحمد لله رزق ساقه الله لي، والرجل بسكوته دل على أنه يرضى بما فعل، فصلى بهذا المسح الصلاة، فما حكم صلاته؟ فهمتم الصورة؟ الرجل شاف الإخوة في الله، يعني كما رأيت أنا في الاختبار كان الإخوة إخوة ما شاء الله بيغشوا، يعني أنا أقول له اتق الله، الغش حرام، قال هذا تعاون على البر والتقوى، ليس بغش، اتق الله ربه، الشرع يحكم بذلك. وهو الثاني يقول هذه أخوة في الله، هو لو رآني على هذه الحال لا رفق بحالي وأعطاني الخوف، فأنا أخذته علما منه أنه سيرحمني ويعطيني الخوف، فأخذه وصلى به، فما حكم صلاته؟ المذهب، طيب خذ عندك في المذهب قولان، قالوا القول الأول لا يصح مسحه بذلك، لأن هذا الجلد أو الخوف المغصوب قد عصى الله فيه، والأصل في الترخيص عدم المعصية، المعصية لا تصح معها الرخصة. والأمر الثاني قياسا على الخف من جلد الكلب، قالوا إذا مسح على الخف قد صنع من جلد الكلب هل تصح صلاته أو تصح طهارته أم لا؟ الصحيح لما لا تصح؟ مسح لبسهما على طهارة، لأن الشرط في الخف أن يكون إيش؟ طاهر، وهذا نجس، فقالوا القياس عليه فلا يصح. الوجه الثاني أو القول الثاني في المذهب، وهذا هو الراجح الصحيح، قالوا يصح، وطبعا ويستدلوا على ذلك بقول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا الرجل عمل عملا ليس عليه أمرنا، غصب الخف من أخيه ولبسه ومسح وصلى، فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا، ومطلق النهي يقتضي، أكمله، مطلق النهي أبو البراء يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، وده الصحيح، دي قاعدة بيناها أن مطلق النهي يقتضي الفساد، فإن كان مطلق النهي يقتضي الفساد فإن مسحه قد فسد وصلاته لا تصح. هذا هو دليل القول الأول. القول الثاني والراجح الصحيح، قالوا تصح الطهارة وصح المسح وتصح الصلاة، لما؟ لأنه لما مسح على خف صحيح أدخله طاهرا ومسح عليه مسحا صحيحا واستكمل الشروط، فالصلاة صحيحة والطهارة صحيحة، والجهة منفكة، يعني أجابوا على الثاني أن الجهة منفكة، لأن الغصب المنع منه ليس في داخل الخف، لمعنى في الخف، لمعنى في الخارج، وهو المعصية، وهو التعدي على حقوق الغير، فإذا كانت الجهة منفكة فإننا نقول صحت الطهارة لأنه استكمل شروطها وأركانها، وصحت الصلاة وعصى الله وأثم بأنه غصب حق الغير. طيب كيف تجيبون على قول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ نقول بيسر وسهولة، قد توضأ وضوءا عليه أمرنا، ومسح مسحا عليه أمرنا، وقد غصب الخف بما ليس عليه أمرنا فأثم بذلك وصحت الطهارة. واضح؟ يبقى نقول اولا الراجح ان هذه الطهارة صحت، وهذا خلاف الحنابلة، الحنابلة يقولون بان الطهارة لا تصح والصلاة لا تصح قولا واحدا، وهو القول الراجح في المذهب، وهذا الذي يرجحه القاضي ابو يعلى. لما؟ لان مطلق النهي يقتضي الفساد، الشارع نهاه عن الغصب والسرقة وهو قد غصب وسرق، فاي شيء يفعله مرتب عليه يبطل هذا الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قلنا لهم الان هو توضأ وضوءا عليه امرنا، قد توضأ وضوءا صحيحا ثم لبس الخف على طهارة ثم مسح مسحا صحيحا، هذه كل الأفعال جاءت على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الشرع فصحت، وغصب حق الغير فكان على غير أمرنا فبطل ذلك، أو نقول أثم وعصى الله بذلك، والجهة منفكة، فنقول الصحيح الراجح أنه لو توضأ ومسح على خف مغصوب صحت الطهارة وصحت الصلاة. يبقى لنا دليل واحد الرد عليه، قالوا قياسا على المسح على خف من جلد الكلب، لأن بالاتفاق في المذهب إذا مسح على خف من جلد الكلب لا تصح طهارته ولا يصح المسح. لما؟ لأن الجلد نجس. كيف نرد على هذا الدليل؟ هذا قياسه، قياس بديع، قياس وجيه جدا. السؤال، رددنا عليه من الأثر، هم قالوا لا تصح الطهارة إذا غصب خفا ومسح عليه الطهارة لا تصح بالأثر والنظر. قلنا ما هو الأثر؟ قالوا الأثر قول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، وهو قد غصب غصبا ليس عليه أمرنا. قالوا بالنظر قياسا على الجلد بالاتفاق انه لو مسح على خف المصنوع من جلد الكلب فهذا المسح لا يصح. لما؟ للنجاسة. قالوا فقياسا عليه لا يصح المسح. قياس مع الفارق، ما هو الفارق؟ ما فيش قياس اصلا، ما فيش قياس، قياس ده اصل رابع من الاصول، كتاب سنة اجماع قياس، الذين انكروا القياس ضاعوا وتاهوا وضيعوا مسائل كثيرة. يبقى اقول لي في قياس وهذا القياس ليس بقياس، أحسنت، جزاك الله خيرا، لكن هذا قياس ماذا نفعل فيه؟ لابد أن نرد على القياس. ها مصطفى حلال، أي واحد يخف ياخده بفتوى الشيخ مصطفى الغصب عنده حلال، ما يهم عنده، يعني خلاص أنت ترى أن أي أخ يتعاون مع أخيه على البر والتقوى ويأخذ محفظته ويمشي يقول هو سيرفق به، جيد، هذا كلام جيد، أحسنت، هذا جيد أيضا. هو أنا نقول الآن النهي، النهي في الأول في المسح على جلد الكلب لمعنى في الخف أو لمعنى في غيره؟ لمعنى في الخف وهي النجاسة كما قال وصف ذات الشيء. والثاني النهي عن المسح في الخف المغصوب، هل لمعنى في ذات الخف أم في غيره؟ إيش هو الغير؟ الغصب. أحسنت. يبقى إذن نقول الرد عليه على القياس، قياس مع الفارق، قياس لا يصح. لما؟ لأن النهي عن المسح في جلد الكلب لمعنى في ذات الجلد نفسه، أما النهي عن المسح على الخف المغصوب لمعنى في غير الخف، فافترق، فلما افترق كان قادحا من قوادح القياس فلا يصح الإلحاق. فهمتم؟ فإذن القياس هنا قياس مع الفارق ويصح، مثله مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، مثله مثل الرجل الذي ذهب كان ثريا، كان رجلا ثريا يقول أريد أن يعلم الناس أن الله قد من علي الخير كله ومن علي بالمال كله، وأنه يقول يحب الله أن يرى أثر النعمة على العبد. فذهب إلى رجل صانع خفاف قال اصنع لي خفا من ذهب، فصنع له خفا من ذهب فلبسه، ثم توضأ فمسح على الخف من الذهب ودخل المسجد فصلى به. فما بال الصلاة تصح أم لا صاحب الخف الذهبي؟ وطبعا في الكرة فيه الحذاء الذهبي، صح؟ احنا عندنا خف ذهبي الحمد لله، يعني ما عندنا كرة، احنا عندنا فقه، فالفقه يقول صاحب الخف الذهبي مسح على الخف الذهبي يصح ولا لا؟ واحد من الاسكندرية يطلع، ذهبنا من الاسكندرية الى اليمن نذهب الى الصومال، الله يحفظكم، لا نريد شيء ثاني. وين الشام؟ ادخلوا في الموضوع جيد هذا الكلام، الشام دخل معكم. لا فضة فوق، أهل مصر عندهم الجواب، كل هذه الإجابات خاطئة ليست بصحيحة. الرجل هذا سيورم رأسي الله، هذا الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى وفق للإجابة الصحيحة. في الحالات كلها كما بينا من الرارح الذهب لا يصح له لبسه، صح لا يصح، قد أثم بذلك، لكن لبس الخف على الطهارة ولبس بالشروط الصحيحة ومسح عليه، لما مسح عليه كان المسح يقع صحيحا. لما توفرت الشروط؟ لأنه لبس الخف الساتر لمحل الفرد ولبسه على طهارة ثم مسح وصلى، قلنا صحت الطهارة وأثمت بإيش؟ بلبس الذهب، مثلها بالضبط لبس الحرير، رجل لبس الحرير ودخل يصلي فصلى، ها صلاته إيش؟ وهو لما؟ لأنه لبس لبسا إيش؟ ليس عليه أمرنا، يعني أثمة والجهة منفكة، مفهوم؟ هذه آخر المسائل التي لابد نمر عليها بإيجاز رد. أحسنت. عدم استخدام الرخصة في المعصية، صراحة أنا يعني بحثت كثيرا على جهلي وضيق أفقي حتى أرى الدليل على عدم استعمال الرخصة في المعصية، ما وجدت دليلا فيه روح إلا إشارات من قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا، هي مخصوص على أنه لا يتعدى بالأكل، يعني أكل الميتة ما يأكل كثيرا حتى يشبع، يأكل حتى يسد الرمق حتى لا يموت، فهي عموما قال ولا عاد يعني لا يتعدى، فهذه على العموم. فقالوا إذن العاصي متعدي فلا يستعمل الرخصة، والصحيح الراجح الذي أميل إليه حتى ولو كان عاصيا له أن يستعمل الرخصة، صحيح الراجح بذلك له يستعمل الرخصة. ما رأيت دليلا يحرم على العاصي أن لا يستخدم الرخصة، بل لعل الرخصة هذه توقع في قلبه كيف الله جل في علاه وأنت عاصي سهل لك أمر العبادة حتى تتوب وتؤوب وترجع إليه، فهي باب مفتوح حتى يرجع إلى ربه جل في علاه. أحسنت والله العظيم أحسنت. وهذا من جهة النظر، بل هو بيتعبد لله بذلك، يعني يتقرب إلى الله، فالمعصية في جهة وإيش والتعبد لله بأخذ الرخص بجهة، لكن ما الدليل على أن الأخذ بالرخصة تعبدا؟ أسكت. الآن هو يستدل بحديث على أن الأخذ بالرخصة تعبدا بقول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وين وجه الدلالة هذا يا شوف؟ الله يهديك يا شوف، فكر في المساء، يلا كل سيقوم عليها بالشوم يا رجل، ها شأنك يعني صحيح. طب وين وجه الدلالة؟ اضرب. نعم صحيح. إذا أحب الله عملا فمحبة الله لهذا العمل يكون إيش؟ عبادة. لما؟ لما؟ لتعريف العبادة، عرف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، وما أحبه الله أمر به، إذن يحب أن تؤتى رخصه هذه عبادة، فإذا متعبد لله جل وعلا بالأخذ بالرخصة فلا نمنعه من هذه العبادة، بل هذه العبادة يمكن أن تجر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل في علاه.